السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا ورسولنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا دحين على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، صلوات ربي وسلامه عليه بأبي هو وأمي ونفسي وروحي. صلوا تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا عليه لقينا أحد مع بعض الصحابة وبيقول لهم حاجة جميلة أو قوي، حاجة تأمل لهم مستقبلهم مش في الدنيا وبس، في الدنيا وفي الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. صفحة بيضة، مفيش ولا ذنب ولا خطيئة مكتوب عليه. وراح قايل لهم تاني صلى الله عليه وسلم: تابعوا، خدوا بالكم ما دام عرفتوا بقى الخير اللي موجود في الحج، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. الله أكبر. تعالوا نبدأ لقائنا، وعشان كده لقاء الليلة دي وعنوان الليلة دي النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم رحلة في العالم. لكن قبل ما نبدأ الرحلة دي تعالوا نواسي بقى الناس اللي ما طلعتش بحج ونقول لهم في خير كبير جدا، اوعوا يفوتكم في العشر الاول من ذي الحجة، في التسعة ايام الاولانيين بالذات خير كبير قوي قوي قوي. لكن تعالوا بس نشوفه بسرعة كده ونشوف النبي قال ايه عنه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البزار بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: افضل ايام الدنيا ايام العشر. أفضل أيام الدنيا يعني أفضل أيام العام، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر. فالصحابة قالوا له: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ يعني ما فيش أيام العمل فيها أفضل من هذه الأيام حتى الجهاد في سبيل الله؟ قال: خذ بالك من المفاجأة بقى، ولا الجهاد في سبيل الله إلا، وده استثناء، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عجالة سريعة، إيه اللي يستحب إن احنا نعمله في الأيام العشر دولت في عجالة سريعة؟ ثمان حاجات، أو نقول سبع حاجات ونضيف لهم حاجة تامنة كده، ثمان حاجات في عجالة سريعة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول حاجة، يستحب صيام أول تسعة أيام، وعلى وجه الخصوص صيام يوم عرفة، لأن يوم عرفة ورد فيه حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عرفة يكفر عامين، عام مضى أو سنة مضت وسنة مستقبلة، يعني سنة فاتت وسنة جاية. فصيام يوم عرفة يكفر ذنب سنتين بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى يستحب الصيام في التسعة الأول دولت بفضل الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية، يستحب قيام الأيام العشر ديت. طبعا القيام مستحب طول السنة حبايب، وإحنا اتكلمنا في حلقة كاملة النبي وقيام الليل صلى الله عليه وسلم. فقلنا يا جماعة إن قيام الليل مستحب طول السنة، لكن يزداد استحبابه في هذه الأيام لأن دي أفضل أيام الدنيا، فالعمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل حتى من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يبقى يستحب القيام أيضا. لكن حديث بقى: من أحيا ليلتي العيد، واخد بالك، أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، فالحديث ضعيف. لكن الحديث في قيام الليل حديث عام، أو أحاديث عامة في أن قيام الليل يبقى مستمر طول السنة سواء في أيام عيد أو مش أيام عيد. وعايز أقول لك حاجة، أنت لما بتصلي قيام الليل ولما بتعبد ربنا ولما بتصوم يبقى كل يوم في حياتك هو عيد، إنما العيد لمن أطاع الله. رقم ثلاثة، الإكثار من ذكر الله. قال جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات على رأي جماهير أهل العلم هي أيام العشر الأول من ذي الحجة. أما الأيام المعدودات دي إيه؟ إيه الفرق بين المعلومات والمعدودات؟ الأيام المعلومات العشر الأول من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، هي أيام التشريق. يبقى إذن فرق بين المعلومات والمعدودات. طيب، ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. كتروا في الأيام العشرة دول يا جماعة، كتروا من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هي دي الباقيات الصالحات. والباقيات الصالحات صالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا في سورة الكهف. ولذلك كان سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا أبو هريرة كما ورد في رواية البخاري، كان الاثنين يا جماعة يخرجوا للأسواق فيهللوا ويكبروا ويسبحوا ويهلل ويكبر أهل السوق بتكبير وتحميد وتهليل عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما. يبقى إذن إحنا بنكبر وبنسبح وبنعبد ربنا ونخلي الناس كلها تعبد ربنا وتسبح وتذكر ربنا في هذه الأيام المباركة. طيب رقم 4، الإكثار من الصدقة، نكثر من الصدقات. لأن لو كل الناس انشغلت في الأيام العشر الأول دول يا جماعة بالقيام، يعني الناس تقول لا معلش أنا بالنسبة للنوافل أنا عندي قدرة حلوة أوي على القيام لكن الصيام ماليش فيه، ما فيش مشكلة. واحد تاني يقول لا ده أنا في الصيام زي الفل، إنما في القيام ما بقدرش، يعني هو كفاية الحمد لله بصلي الفجر، نقول له جزاك الله خيرا. واحد تاني تقول لا أنا الحمد لله بقى أنا معلش في النوافل بالذات مش في الفرائض، ماليش لا في قيام الليل ولا في الصيام، لكن ليا في النفقة، أتصدق على الفقراء واليتامى والأرامل. جميل أوي أوي جميل، لأن النبي في الحديث يا جماعة صلى الله عليه وسلم لم يحدد أي عمل صالح، قال العمل الصالح، العمل الصالح في الآن ديت خير عند الله عز وجل من الجهاد في سبيل الله. أي عمل صالح يا جماعة كل واحد على حسب قدرته في النوافل بالذات، اللي يقدر يقوم يقوم، اللي يقدر يصوم يصوم، اللي يقدر ينفق ينفق. ويا حبذا بقى لو ضربت لنفسك وضربت لنفسك سهم في كل حاجة، يعني الصيام حتى ولو اللي تيسر لينا، حتى ان شاء الله حتى يومين ثلاثة ومعهم يوم عرفة، اوعى تنسى يوم عرفة، هو واحد يصوم 8 ايام وينسى يوم عرفة، ده يوم عرفة هو المهم، اهم حاجة في الايام دي كلها. الحاجة التانية ممكن ركعتين قيام ليل، حتى مش لازم 11 ركعة. واحد ثالث طب نتصدق ولو بالقليل، ولو بالقليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق درهم 100,000 درهم، عنده فلوس كتيرة جدا، فتصدق بنص عفوا تصدق ب100,000 جنيه مثلا او 100,000 دولار، التاني فقير جدا لكن كان عنده درهمين فتصدق بدرهم، فالدرهم ده كان بمثابة نص ثروته، فسبق الدرهم ده 100,000 درهم. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. يبقى إذن نحاول نقطر من الصدقات، لأن لو كلنا قلنا خلاص إحنا صيام وقيام وذكر وبس، يبقى الفقراء والمساكين واليتامى ياكلوا جاتوه، يعني ايه يعني ما فيش حاجة خالص هتقدم لهم، لا ده احنا لازم ننوع في الأعمال الصالحة في هذه الأيام. رقم 5، صلة الأرحام. صلة الأرحام واجبة في كل وقت لكن تتأكد أكتر في أيام الخير. حبايب قلبي قربوا قربوا العيلة ولموا الناس، حبايبكم قرايبكم ولاد عمكم ولاد خالتكم إخواتكم الأم الأب، صلة الرحم الجميلة مفيش أجمل من لمة العيلة. ولو كنتوا ناسين بعض طول السنة اوعى تنسوا بعض في الأيام دي، خصوصا لو كانت عيلة كلها أغنياء وفيها فرع أو فرعين فقراء، لموهم واجبروا خاطرهم وكرموهم، هاتلهم لبس العيد، اكرموهم ادوهم فلوس، فرحوهم، دخلوا الفرحة على قلوبهم، حسسوهم ان هم مش عايشين في الدنيا ديت لوحدهم، لا ليهم قرايب بيحبوهم وبيصلوا الارحام. وصله الارحام لها اجر عظيم جدا، كفايه حديث واحد قول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم حينما قال من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسى يمد له في عمره فليصل رحمه. فلوسك هتكتر وفلوسك هتكتر وعمركم هيتمد، سواء اتمد بالسنوات او اتمد بالبركة في العمر، فكل خير بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 6، الأضحية. والأضحية سنة مؤكدة للمستطيع وللقادر، واللي ما عندوش خلاص يعني قدر الله ما شاء فعل. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا اللي عايز يضحي حبيبي لابد ان هو إذا بالنسبة للرجل طبعا، يعني لو هو عايز يضحي يبقى في الوقت دوت يمسك عن شعره وأظفاره، ما ياخدش منها أي حاجة من أول ذي الحجة لحد ما يذبح في يوم العيد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شأنه، في رواية فليمسك عن شعره وأظفاره. رقم 7، التوبة. التوبة التوبة واجبة في كل وقت وتتأكد في مواسم الخير. ما كناش هنتوب في شهر رمضان، ما كناش هنتوب في أفضل أيام الدنيا وخير أيام الدنيا اللي هي العشر الأول من ذي الحجة، هنتوب إمتى؟ عايزكم تدخلوا إن شاء الله على الموقع بتاعي إن شاء الله اللي هو www.abuammar.com، هتشوفوا إن شاء الله الدرس أو تسمعوا الدرس إن شاء الله لحظة الصدق. عايزين نتعايش مع الدرس ده وتقولي رأيكم إن شاء الله في الحلقة اللي بعد القادمة إن شاء الله، وربنا يجمعنا وإياكم على خير يا رب العالمين. آخر حاجة رقم 8، يا ريت في الأيام اللي جاية ديت يا جماعة اللي فاتوا الصيام الثلاثة دولت يكمل لحد 9، واللي ملحقش يذكر ربنا ويكتر من ذكر يكمل في الأيام اللي جاية، واللي ملحقش يقرأ قرآن يا ريت في 7 أيام اللي جايين دولت أو في 6 أيام دولت نعمل ختم القرآن كاملة، نختم القرآن كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى. وعايزين ركعتين قيام ليل، وعايزين صدقة بسيطة، ويا ريت حبايب قلبي ما تيجوا نفرح الفقراء واليتامى والمساكين. ما تيجي انت عندك كم ولد؟ عندك 2، طيب هات جار ليك يكون فقير عنده برضو ولدين او ولد وبنت، وزي ما هتجيب لولادك هات لهم فرحهم، خليهم كده يلبسوا لبس العيد الجديد ويفرحوا ويدعوا لك. ويا حبذا يا سلام لو كانوا الاطفال دول يتامى، لبس لبس العيد ودعوا لحضرتك دعوة كده حلوة، ادي له اللبس كده وبوسه وطبطب على راسه وامسح على شعره وليك بكل شعرية حسنة، قول له ادعي لي يا حبيبي دعاء اليتيم اللي قلبه مكسور ده، انا اظن ان شاء الله ان دعاءه مستجاب. تعالوا نبدأ اعظم رحلة في العالم. قلنا يا جماعة عنوان درس الليلة دي النبي واعظم رحلة في العالم. مفيش رحلة في الدنيا اجمل من رحلة الحج، انا بسميها رحلة الى الله. الرحلات كتيرة قوي، في ناس بتطلع رحلة صيد، في ناس بتطلع رحلة في الغابات، في ناس بتطلع رحلة لتسلق الجبال، في ناس بتطلع رحلة سياحية، في ناس بتطلع لأعماق البحار، في ناس بتطلع للفضاء، لكن احنا بنطلع رحلة إلى الله. أجمل رحلة، عايز اللي راحوا يحجوا لو سمعيني دلوقتي، لو قاعدين دلوقتي في مكة وفي المدينة ربنا يجمعنا وإياكم إن شاء الله السنة اللي جاية إن شاء الله، عايز ركزوا على 4 حاجات قبل ما تطلع تحج. 4 حاجات تعملهم. رقم 1 ودي مهمة قوي، اخلاص النية لله. انت طالع ليه؟ اسأل نفسك انا طالع عشان حجيت 6 مرات قبل كده فالمرات دي تبقى 7 فيكتب على البيت الحج 7، ولا طالع علشان اصلها عادة شيخ محمود بقى ربنا ما اطعلين عادة، وبعدين اصلا لو ما طلعتش الناس تاكل وش يقولوا فينك يا حج ما كل سنة بنشوفك وما يصحش كده وإلا اخرك يعني، فهم ازاي؟ اطلع لله، انت طالع ابتغاء مرضات الله. ويا حبيب قلبي ربنا يكرمك اجبر بخاطر واحد فقير، نصيحتي بقى حجيت كم مرة 3-4 مرات هات واحد فقير، وخصوصا يا حبذا لو كان من صلة ارحمك، اخوك، ابن عمك، عمك، خالك، ابوك، اي حد من قريبك، وخصوصا الناس الكبار في السن اللي هم خايفين يموتوا قبل ما يحجوا، وقول له عم الحج هادي الفلوس حجزت لك، ما تدارش في ايديه، حجزت لك اطلع حج السنة دي، والله الذي لا اله غيره هيتكتب له ويتكتب لك، وانت قاعد فيه ونايم على مخدتك وهو هناك بيقول لبيك اللهم لبيك، والملك بيكتب الحج دوت في ميزانه وفي ميزانك، وانت قاعد في بيتك وتبقى كسبت ثواب يا سلام، ودخلت فرحة على قلب مسلم واحب العمل الى الله سرور تدخله على مسلم، يا سلام. دي اول حاجة اخلاص النية لله. رقم 2 اتخلص من المظالم، اوعى تكون رايح تحج وانت رافع 100 قضية على ناس بتظلمهم وبتأذيهم، اوعى تكون رايح تحج وانت مزعل امك وابوك، اوعى تكون رايح تحج وانت واكل فلوس الناس، اوعى تكون رايح تحج وانت عامل مظالم قد كده، اتخلص من كل المظالم. اوعى واحد مظلوم يدعي عليك ويقول يا رب ما تقبل منه لا حج ولا عمره، وربنا يستجيب له لان دعوه المظلوم مستجابه، واسمع الكلمه دي حتى لو من كافر. لو من كافر ايه الكلام ده؟ ده النبي اللي قال كده والله ما صلى عليه، قال صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا دعوة او اياكم ودعوة المظلوم فانه ليس دونها حجاب. شو ده؟ وفي رواية اخرى قال صلى الله عليه وسلم اياكم ودعوة المظلوم ولو كان كافرا فانها تصعد الى السماء كأنها يا سبحانك يا رب. لو واحد كافر مسلم ظلمه والكافر دعا على المسلم ما نجدع بكفره لكنه ظلم، فربنا بيستجيب دعاءه في المسلم. خدوا بالكم حبايب قلبي عشان ما تبقاش مرتكب مظالم الدنيا تقول الحمد لله نروح لحج حجة كده زي الفل تمام ونرجع كيام ولدتنا أمهاتنا. ده بالنسبة للذنوب اللي بينك وبين ربنا، افهم الحتة دي حبيب قلبي. أما بالنسبة للمظالم ما بتتمسحش وما بتتغفرش وما يغفرش ربنا سبحانه وتعالى، ترك أمر المغفرة فيها للعباد، للعباد. هي دي المسألة. يبقى أول حاجة إخلاص النية لله، تاني حاجة اتخلص من المظالم، ثالث حاجة التصالح مع الناس اللي خصمتهم. بالله عليك قبل ما تمشي مزعل أمك وأبوك بوس إيديهم، مزعل خالك وخالتك، روح طيب خاطرهم، مزعل قرايبك اصحابك حبايبك، صالح الناس قبل ما تمشي. ولو بالموبايل، اخويا وحبي انا اسف ان كنت زعلتك، سامحني والله يا اخي بحبك في الله وانا طالع حج ان شاء الله، هدعي لك دعوه هناك عند الكعبه ان شاء الله. صالح الناس. اخر حاجه عايزك تروح بمال حلال، لان الواحد لو راح بمال حرام فقال لبيك اللهم لبيك يقال له لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك. اربع حاجات حبيبي في عجاله سريعه، اخلص النيه، تخلص من المظالم، صالح الناس اللي انت مخاصمهم، رابع حاجه تروح بالمال الحلال. تعالوا نكمل رحله بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بسرعة قبل ما نبدأ الرحلة برضو نذكر كده في عجالة في 7 نقاط فضائل وثمرات الحج والعمرة، وإن كانت هي أكتر من 7 لكن اكتفيت ب7 كده عشان ما نطولش عليكم. أول حاجة، اللي رايح يحج يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والحديث ده اللي صدرنا به الحلقة الليلة دي لما قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند البخاري: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. الله أكبر. اللي راجع من الحج صفحه بيضة، فيش ولا ذنب ولا خطيئه، ما شاء الله، ده لو اخلص النيه لله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاجه جميله قوي، يرجع من الحج كيوم ولدته امه، صفحه بيضة كانه طفل لسه مولود النهارده. سبحان الله، واحنا بندي دروس رحله للدار الاخره في احد المساجد، ربنا اكرمنا في خلال الرحله دي ب 26 واحد اسلموا. فكلم واحد يعلن اسلامه معانا في المسجد، كنت اقول لهم اللي عايز يشوف واحد معلوش ولا ذنب ولا خطيئة صفحة بيضة يبص للرجل دوت، ده لسه حالا داخل في الإسلام بقى زي البفتة البيضة، زي الطوب الأبيض اللي أنا لابسه ده، معلوش ولا ذنب ولا خطيئة. حاجة جميلة قوي. حاجة رقم 2 أو الثمرة الثانية، إن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب. مع إنك في الحج والعمرة بتدفع فلوس، لكن ربنا بيبارك لك في فلوسك وبيرزقك وبيوسع عليك، ومع انك جاي بذنوب قد الجبال كلها بتتغفر وممكن تتحول حسنات الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الذنوب والفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضه، وليس للحجه المبروره ثواب الا الجنه. رقم 3، الحج جهاد. جهاد. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي العمل أفضل والحديث، قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. قال: ثم أي؟ قال: حج مبرور. وأمنا عائشة كما عند البخاري بتسأل النبي عليه الصلاة والسلام بتقول له: يا رسول الله، نرى أفضل العمل جهاد في سبيل الله، أفلا نجاهد؟ بتقول له: إحنا كنساء شايفين أن أحسن عمل في الدنيا هو الجهاد في سبيل الله، نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لكن، يعني لكم انتم ايها النسوة النساء، قال: لكن افضل الجهاد حج مبرور. افضل جهاد للمرأة هو الحج المبرور. ورقم 4، النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله، بل وازيد من ذلك كمان. قال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بإسناد حسن، قال: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله ب700 ضعف. الله اكبر، يعني النفقة في الحج اكتر من النفقة في سبيل الله 700 مرة. يا بخت اللي راح يحج، ربنا يجمعنا واياكم. طب تيجوا نتواعد، ايه رايكم احنا دلوقتي جمهور قناه اقرا اللي معانا دلوقتي على الهواء واللي شايفيننا، تيجي نتواحد من دلوقتي ان شاء الله، نلتقي السنه اللي جايه ان شاء الله، وبدل ما ندي درس ليله في بيت النبي من الاستوديوهات هنا في مصر، نروح المره الجايه وندي الدرس ده ان شاء الله من عرفات، من منى، من اي مكان هناك ان شاء الله، وربنا يجمعنا واياكم ويتابع لنا بين الحج والعمره، اللهم امين. رقم 5، الحاج في ضمان الله، في حفظ الله، وفي أمان الله، وفي كلاءة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة في ضمان الله، من ضمن الثلاثة ورجل خرج حاجا. اللي رايح حج ده يا جماعة، ده في حفظ الله وفي أمان الله وفي كلاءة الله. طب واحد يقول لي: طب ازاي هو في حفظ الله وفي ناس بتموت في رمي الجمرات؟ أقول لك ده من أنواع الحفظ، لأن ربنا رزق الشهادة في الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الذي يموت في الحج، يقول يعني: كفنوه في إحرام فإنه يبعث ملبيا يوم القيامة. وإحنا طالعين من قبورنا يوم القيامة تلاقي كل واحد طالع كده في هيئة معينة، واللي مات في الحج طالع من قبره يا حبايبي، بيقول وهو طالع من القبر كده لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الكل يستدير ويبص ما شاء الله مين دوت، ده واحد مات وهو بيحج. ده انا كنت في الحج والله اكتر من مره اقسم بالله كنت اتمنى اقول يا رب يا رب اكرمني يا رب بميتة في الارض المباركة دي، يا رب يا رب اكرمني يا رب كده بواحد يكون احول يرميني بالجمر خلص، وايه يعني المسألة كده ايه يعني، الواحد ربنا يرزقه الشهادة ان شاء الله وابقى شهيد واحد يعني، المهم يعني ايه ربنا يرزقنا ميتة في الاماكن المباركة المقدسة دي، ربنا يا رب يرزقنا اياكم شهادة في سبيل الله، اللهم امين. رقم ستة، الحجاج او والعمار وفد الله لا ترد دعوتهم أبدا. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح، الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله. الله، شوف لما الإنسان يضاف إلى الملك سبحانه وتعالى يقول لك بيت الله، إضافة البيت إلى الله تعظيم للبيت، فلما يقال فلان ده عبد الله إضافتك إلى المولى عز وجل الملك سبحانه وتعالى تعظيم ويعني وتشريف للإنسان، فلما يقال وفد الله يبقى الغازي في سبيل الله والحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، فدعاء الحاج إن شاء الله مستجاب لا يرد إن أخلص النية لله سبحانه وتعالى. رقم سبعة والأخيرة، ليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة كما ذكرنا في الحديث، وفي حديث ثاني رواه البخاري ومسلم، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الله، يعني اللي رجع من حج دوت أخلص النية لله، تخلص من المظالم، صالح الناس، طالع بما الحلال، مفيش حاجة في قلبه غير ربنا سبحانه وتعالى، يرجع من الحج كيوم ولدته أمه، وفوق ده كله كمان من أهل الجنة. يا سلام، ربنا يرزقنا إياكم يا رب الجنة ويجمعنا مع الحبيب في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عشان كده حبيب قلبي اللي يقعد 4-5 سنين ومعاه فلوس وعنده قدرة بدنية يقدر يروح يحج وما يروحش، ده إنسان محروم. مين اللي سماه كده؟ سبحانه وتعالى هو اللي سماه محروم. حديث رواه أبو يعلى بسند صحيح، وبذكر لك بس الحديث عشان تعرف إن الحديث صحيح، أبو يعلى بسند صحيح أن المولى عز وجل قال في الحديث القدسي إن عبدا أصححت له جسمه، خليت جسمه سليم ما فيهوش أي مرض ما فيهوش حاجة تعيقه عن أنه يروح يحج، إن عبدا أصححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة، اديته فلوس يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لا محروم. واحد أنا اديته الصحة واديته الفلوس ويعد عليه 5 سنين ما يجيش يحج، ده إنسان محروم يا سبحان الله. ولذلك بقول لك حبيب قلبي ده الملائكة تحج، أفلا تحج؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم إنه لا يدخل البيت المعمور. البيت المعمور دي كعبة أهل السماء السبعة، كعبة أهل السماء السبعة اللي هي فوق الكعبة الأرضية مباشرة. ولذلك النبي في رحلة الإسراء والمعراج وجد إبراهيم الخليل اللي هو رفع قواعد البيت لقى مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة. إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. ومقصود بحج الملائكة هنا من جهة اللغة، لأن المقصود في الحج ومعنى الحج في اللغة هو القصد إلى معظم، إلى بيت الله الحرام سبحانه وتعالى. تعالوا بقى نبدأ الرحلة. بدأت أنت الرحلة الجميلة دي اللي هي أعظم رحلة في العالم، بدأت الرحلة حبيبي يوم ربنا سبحانه وتعالى أمر خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، أمره هو وإسماعيل عليه السلام برفع قواعد البيت. فلما رفعت قواعد البيت أمره أن يؤذن في الناس بالحج، فلبى الكون وهتف الكون كله لبيك اللهم لبيك. دي كانت بداية الرحلة. تعالوا بقى نبدأ الرحلة. أنا مش هشرح الرحلة كمناسك، لأن الحمد لله رب العالمين علماءنا ومشايخنا في قناة اقرأ المباركة شرحوا المناسك وقالوا جاوبوا على كل الأسئلة ولسه بيشرحوا برضو وبيجاوبوا. أنا عايز أتكلم عن روحانيات الحج. عايز اللي رايح يحج لو بيسمعني دلوقتي وقاعد في مكة أو في المدينة أو لسه مطلعش يسمعني بقلبه ويحس بالروحانيات من أول ما يطلع من بيته لحد ما يرجع مرة تانية، حس معايا بالروحانيات في الحلقة دي في عجالة سريعة، ومش قادر طبعا أطول لأن الوقت محكوم، فبسرعة كده نقول روحانيات الحج. أول حاجة إعداد الزاد. الزاد يا حبيب قلبي لازم يكون كله من حلال، اوعى تروح تحج بمال حرام. اوعى تروح تحج بمال ظلمت فيه حد، اوعى، روح بمال حلال. واول ما تاخد الزاد افتكر ان في مشوار تاني ورحله اكبر، رحله الى الدار الاخره. الرحله دي محتاجه زاد من نوع خاص ربنا قال عنه وتزودوا فان خير الزاد التقوى. وافتكر ان لو واحد قال انا يا جماعه هعبر الكره الارضيه مشيا على الاقدام من الشرق للغرب، مشيا على الاقدام بلا زاد ولا طعام ولا ماء، افتكر ده انسان مش طبيعي. وافتكر ان لو واحد قال انا هعبر المحيط الاطلنطي سباحه بلا زاد ولا طعام ولا ماء ولا حتى طوق انقاذ ولا اي حاجه، برضه انسان مش طبيعي. امال اللي عايز يعدي الصراط يوم القيامه، واللي عايز يخش الجنه يوم القيامه، واللي عايز يعدي الرحله الطويله دي كلها بدءا من دخول ملك الموت لفتره القبر للحشر والنشر والوقوف بين يدي الله والمرور على الصراط والميزان والقنطره وكل الحاجات دي كلها وتطاير الصحف، عايز يعدي من غير زاد ازاي؟ وتزودوا فان خير الزاد التقوى. عايزك قبل ما تطلع حضر عشان ما تتفاجئش وترجع من الحج تقول يا خبر ابيض قدر الله ما شاء فعل، يا ريتني سالت قبل ما اروح. اتعلم تحج ازاي. لما بتروح تشتري عربيه بتقول قبل ما اجيبها لازم اتعلم السواقه، والا هركب العربيه من هنا الاقي نفسي مكسر نص عربيات البلد ومبهدل نفسي والعربيه هتخلص مني. فزي ما بتتعلم السواقه قبل ما تجيب عربيه، وزي ما بتتعلم فقه الزواج والنكاح قبل ما تتجوز، وزي ما بتتعلم حاجات كتيرة جدا قبل ما تعملها، يا ريت تتعلم تحج ازاي قبل ما تروح. عشان في ناس بتروح وترجع وتكتشف انها عملت حاجات تانية خالص. يبقى لازم تعرف انت ناوي تعمل ايه وتحضر برنامج كامل للعبادة. عايزك تروح هناك تطوف كتير قوي، وعايزك تذكر ربنا كتير، وعايزك تعمل ختمة قرآن هناك، وعايزك تكتر وانت في الحرم كتر من الركعات. غلط اول اللي بيروح في الحرم ويقف يصلي ركعتين لمدة ساعتين ثلاثة، غلط. انا مش عايز اقولك ان ده حرام، لا طبعا مش حرام، بس عايز اقولك غلط. ليه؟ لان كل ركعتين بيتحسبولك بمئة الف، كل صلاة بتصليها في الحرم بتحسب لك بمئة ألف. فبدل ما تطول في الركعتين لا كتر في الركعات، كل لما تصلي ركعة هيتحسب لك مئة ألف، ركعة ثانية مئة ألف، كتر على قد ما تقدر على قد ما تقدر وخليك ذكي. وفي الوقت اللي مش بتصلي فيه اقرأ قرآن زي ما انت عايز، لكن في الركعات كتر. عايزك هناك تعمل أعمال فذة، عايز تعمل حاجات كتيرة جدا، عايزك تكتر من أعمال البر والخير، عايزك على قد ما تقدر تصدق على الفقراء هناك، عايزك تخدم إخوانك. كان أحد السلف كان لما يطلع الحج كان يشترط على إخوانه ثلاث حاجات، إنه ينفق عليهم فيما عدا الهدي، ينفق عليهم ويكرمهم، والحاجة الثانية إنه على قد ما يقدر يخدمهم ما حدش يشاركه في هذا، وإنه ساعة الصلاة والأذان إنه يؤذن ويقيم ويصلي بهم. فكانوا إذا وافقوا يصحبهم، وإذا لم يوافقوا لم يصحبهم. ده كان الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله رحمة واسعة. يبقى عايزك تعمل خيرات كتيرة جدا وتحدد برنامج للعبادة. الراحلة، هتبدأ بقى تركب الراحلة، هتركب عربية، هتركب أتوبيس باص، هتركب طيارة، هتركب سفينة. في بشرة حلوة قوي قوي قوي قوي فوق ما تتخيل وانت راكب الراحلة. حديث النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البيهقي بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ترفع إبل الحاج، الإبل اللي هو راكبها الجمل، ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محى عنه خطيئة أو رفعه بها درجة في الجنة. كل رجل كده معدية، تمام؟ بلغة العصر بقى كل لفة عجلة من العربية اللي أنت راكبها يتغفر لك سيئة وتاخد حسنة ويترفع لك درجة في الجنة. شوف بقى أنت بقى ماشي من مصر أو من سوريا أو من المغرب أو من اليمن، شوف بقى ماشي آلاف الكيلومترات كل لفة عجل. ولو حبينا نكتر الثواب نقول كل لفة موتور، لأن لفة الموتور أقل شوية، تمام؟ يتكتب لك حسنة ويتغفر لك سيئة وتترفع لك درجة في الجنة. شوف بقى أيام بقى جدي وجدك بقى اللي كان بيركب الناقة ويشرخ ما شاء الله 3 4 5 6 شهور، كل دبة رجل من الإبل من الجمل ده يتحسب له حسنة ويتغفر له سيئة ويترفع له درجة في الجنة، ما شاء الله 3 4 شهور حسنات وحاجات خيرات لا تخطر على قلب بشر. يبقى إذن وانت راكب الراحلة استحضر المعنى ده، مع كل لفة عجلة الحمد لله اتغفر لي ذنب، خدت حسنة اترفع لي درجة في الجنة، مع كل لفة موتور طيارة اتغفر لي ذنب، خدت حسنة اترفع على درجة في الجنة، مع كل مع كل مع كل. ربنا يا رب يكرمنا وياكم يا رب العالمين. هنشتري الإحرام، وإحنا بنشتري الإحرام، الإحرام شكله قريب قوي من الكفن، صح كده؟ افتكر ان انت وانت بتشتري الإحرام كأنك بتشتري الكفن اللي هتلبسه وتلقى الله به وتخرج من الدنيا سايب فلوسك وقصورك وعربياتك وشركاتك وكل حاجة، وما فيش قدامك غير الكفن اللي انت هتلبسه، تخرج من الدنيا كلها بالكفن. فالإحرام ده بيخلي الفقير والغني، يخلي الغفير والوزير يستوي، الكل سواء، الكل لابس لبس واحد، الكل كأننا واقفين في أرض المحشر. تحسوا بالمشهد ده امتى حبايبي؟ اللي راح يحج وانتوا نازلين من عرفات او من عرفة وداخلين على مزدلفة، بص على الموجة او الامواج الكبيرة من البشر، الكل لابس احرام، كأنك فعلا مشهد مصغر جدا من الوقوف في ارض المحشر. بعد كده الدخول الى الميقات، داخلين على الميقات اللي احنا هنحرم منه. افتكر وانت داخل على الميقات لحظة الخروج من الدنيا بالموت الى ميقات يوم القيامة، داخل على ارض المحشر وانت داخل وبتقول لسه يا دوب هتقول بعدها لبيك اللهم لبيك. افتكر، افتكر اللحظة اللي انت هتقدم فيها على الله سبحانه وتعالى. بعد كده هتحرم وتلبي، دخلت واغتسلت وصليت ركعتين، ايا كان بقى كانت موافقة بقى لسنة الوضوء او كان في فريضة في الوقت ده، وصليت وبدأت تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله، إيه معنى لبيك؟ لو فهمت الأمة معنى كلمة لبيك مش هتلاقي مظلمة على وجه الأرض، مش هتلاقي ذنب ولا خطيئة على وجه الأرض، هتلاقي المسلمين كما أراد الله سبحانه وتعالى. لبيك فيها معاني كتير جدا ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعة، من ضمنها أو من ضمن المعاني إجابة بعد إجابة. هو ربنا قال لسيدنا إبراهيم مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أذن سمعهم قل لهم، فوصل النداء إلى كل البشرية. فأنت الإجابة بتاعتك كأنك بتجيب ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالحج للمستطيع وللقادر، فأنت كأنك بتقول له يا رب جاي لك، يا ربي جاي لك، جاي لك إجابة بعد إجابة، جاي لك بحب. ده من ضمن المعاني، تخيل جاي لك بحب، يعني اللي ما كانش بيصلي وهيبتدي يصلي جاي لك بحب، أنا جاي أصلي بحب، مش هكتفي بالفرائض يا رب، أنا هحوطها بالسنن الرواتب وهحوطها بالنوافل، مش هصوم بس شهر رمضان، لا ده أنا طول السنة صيام اثنين وخميس وثلاث أيام في الشهر العربي وصيام عرفة وعاشوراء. يا رب أنا حب، اللي هتلبس حجاب مش هكتفي بقى بلبس واسع فقط وحتة أشرب صغير، ده أنا هلبس حجاب زي أمهات المؤمنين، أنا جاية بحب. عايزين نفهم معنى التلبية وهنفهمها أكتر، ولكن بعد الفاصل، فاصل قصير، راجع لكم. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الفاصل قبل الأخير، إن شاء الله في انتظار إيميلاتكم وتليفوناتكم إن شاء الله في الفاصل الأخير. ربنا يجمعنا وإياكم يا رب في الحج والعمرة إن شاء الله رب العالمين. أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة، قلنا بنستحضر روحانيات عند الإحرام والتلبية، هتلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك جاي لك بحب، جاي لك يا رب بذنوب قد الجبال ويمكن أكثر من الجبال، وبتمنى يا رب تغفر لي وترحمني وتسترني يا رب العالمين، جاي لك جاي لك. في التلبية لازم ترفع صوتك، والأخوات يسمعوا نفسهم فقط، يعني ما تعليش صوت قوي، إنما رجال ما يقولش، ما يغنهاش، ما يقولش لبيك اللهم لبيك، لا لبيك اللهم لبيك، لأن خد بالك من حاجة عايز اوضح لك اكتر. تخيل حضرتك، وانا اسف يعني ولله المثل الاعلى، لو عسكري في جيش وبعدين واحد ملازم اول نداله يا عسكري فلان، فبيقول له افندم نعم او او او نعم حضرتك اي حاجه، فبيقول لك صوت واطي. لو واحد اعلى بقى، لو رائد يقول له افندم اعلى شويه، لو مقدم اعلى، لو اللواء رئيس الكتيبه يقول له تمام يا فندم، باعلى صوت طبعا عنده. ولله المثل الاعلى، واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا. فربنا بيامرك تيجي تحج، فانت بتقول له جاي لك يا رب، هل جاي لك هغنيها؟ لا، جاي بقولها له من قلبي، لبيك اللهم لبيك. ولذلك سيدنا جبريل لما نزل على النبي عليه السلام وأمره أن يجأر بالتلبية هو وأصحابه لحد ما بحت أصوات النبي، صوت النبي وأصوات الصحابة من كثرة التلبية. أما في الذكر والدعاء لا، نسر في السر كده، خد بالك ما نعليش صوتنا. أما في التلبية لابد أن نجأر بالتلبية، يبقى التلبية. وبعد كده دخول مكة بقى، أول ما تخش مكة وتيجي تخش بقى عند بيت الله الحرام، حس بالمعنى الجميل ده. أذكر أول مرة شفت فيها الكعبة كان معايا إخوة حبايبي من السعودية، قلت لهم كنت أول مرة أروح هناك، فقلت لهم أول ما وصل عند الكعبة قولوا لي إحنا وصلنا، قالوا لي حاضر. يعني فأول ما وصلنا عند الحرم قالوا لي هو ده الحرم، والله الذي لا إله غيره. لقيت الدموع نازلة كده لوحدها، شوق عند رؤية الكعبة والحرم في أول مرة، حاجة عجيبة. وأول ما تخش تحس كده بروحانيات فوق الوصف ما تتوصفش، لازم تدوق. ومن ذاق عرف ومن عرف اقترف. داخل مكة أنت الآن في أمان الله، أنت في حرم الله الآمن، فترجو ما دمت دخلت وربنا يسر لك أن أنت تدخل في الحرم الآمن ده، ترجو من الله يؤمنك من عذاب يوم القيامة. بعد كده شفت البيت فتتمنى وتشتهي وتقول له يا رب زي ما أكرمتني يا رب برؤية البيت، فلا تحرمني من رؤية رب البيت سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أنا عمال بقول في روحانات بسرعة لأن الوقت الحقيقة مش مساعدني، لكن فأحسها معايا. بس شفت البيت قول يا رب زي ما أكرمتني برؤية البيت، اكرمني برؤية وبالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وافتكر وانت رايح عند الكعبة، افتكر النبي صلى الله عليه وسلم، وافتكر الصحابة، افتكر النبي وهو متوسد بردة له في حضن الكعبة، وافتكر النبي عليه السلام لما كانوا بيئزوه ويرموا عليه سل الجزور، افتكر النبي وهو واقف يقرأ القرآن والمشركين من خلفه والمسلمين من خلفه والمشركين خلف المسلمين، فلما قرأ في سورة النجم سجد المسلمون وسجد المشركون تأثرا بكلام الله عز وجل وبقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. افتكر خباب بن الأرات اللي كان بيتعذب ورايح للنبي يشتكي له عند الحجر عند الكعبة، افتكر عبد الله بن الزبير، افتكر عبد الله بن مسعود هو أول من جهر بالقرآن عند الكعبة، افتكر بلال وهو رايح يوم فتح مكة ويؤذن فوق الكعبة. افتكر المعاني الجميلة ديت، وافتكر ان كل حتة في المكان دوت مشي عليها النبي والصحابة، وانت ماشي على نفس المكان وكأنك ماشي على آثار النبي وأصحابه، وكأنك بتقول انا بجدد بيعة العقبة لك يا رسول الله، وهمشي على آثارك وعلى آثار أصحابك، وهفضل وراك لحد آخر لحظة في عمري يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت بعد كده هتبتدي الطواف، هتبتدي من الحجر الأسود. افتكر أخوي وحبيبي اوعى تأذي مسلم عشان توصل للحجر، لأن لمس الحجر سنة والمحافظة على المسلم واجب، فأوعى تهدم واجب في سبيل إقامة سنة. قدرت تلمس الحجر قدرت، ما قدرت تشاور من بعيد وانت شايف الحجر افرح وقول الحمد لله، ولو لمسته يا سلام، قل لمست حجر من الجنة وأتمنى يا رب ما دمت خلتني ألمس حجر من الجنة أو أشوف حجر من الجنة، أتمنى يا رب تخليني أخش الجنة وأشوف الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال الحجر الأسود من الجنة، والحديث رواه أحمد والنسائي بسند صحيح. ويوم القيامة الحجر الأسود دوت اللي انت هتستلمه أو هتشاور له من بعيد، يوم القيامة هيبعث يوم القيامة له عينان يبصران بهما، وله لسان ينطق فيشهد على كل من استلمه بحق. ده مش كلام أنا، ده كلام النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بسند صحيح. قال صلى الله عليه وسلم والله لا يبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على كل من استلمه بحق. وانت بتطوف حس ان الطواف عكس عقارب الساعة، عقارب الساعة بتلف كده والطواف عكسه، كأن الطواف بيقول لك انسى الدنيا شوية وامشي عكسها وافتكر الآخرة. وانت بتطوف السبع مرات حس ان انت بتطوف بقلبك قبل جسمك، وحس ان انت مع كل طوفة من السبعة بتصعد بروحك وقلبك لسما من السماوات السبع. خلصت الطواف بالسبع اشواط كأنك وصلت الى السماء السابعة. حس بمعنى جميل. انت وانت بتطوف الكعبة عن يسارك قريبة من قلبك. ايه المعنى؟ استحضر قلبك وخلي قلبك حاضر وانت بتطوف، وحس بالمعاني الايمانية وانت بتطوف حوالين الكعبة، وحس بالمعنى الجميل دوت ان انت بتتبع سنة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللي قال كما عند ابن ماجه بسند صحيح: من طاف بالبيت سبعا، لو طفت بالبيت سبع أشواط خد بالك، وصلى ركعتين فكأنما أعتق رقبة، أو فكان كعتق رقبة، كأنك اشتريت عبد وأعتقت لوجه الله سبحانه وتعالى بسبع أشواط حوالين الكعبة وركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. سيدنا عبد الله بن عمر في يوم من الأيام كان واقف عند الكعبة، فلقى رجل شايل أمه كبيرة في السن وبيطوف بيها والعرق نازل من على وشه، فشاف عبد الله بن عمر فقال له: يا ابن عمر، أتراني قد وفيت أمي حقها؟ قال: لا والله، ولا بزفرة من زفرات الولادة، ولا بآهة واحدة طلعت منها من آهات الولادة، ولكنك أحسنت، والله يصيبك على القليل كثيرا. سيدنا علي بن أبي طالب في يوم من الأيام هو عند الكعبة شاف واحد بيطوف على كتف أمه شايلها، فقال: فنزلت عشان أطوف جنب الرجل دوت. فلما سألوه عن سبب الطواف دوت قال لهم: أنا ما كنتش محتاجة طوف دلوقتي، لكن لما لقيت واحد شايل أمه بيطوف بيها حسيت إن الرحمات هتنزل في المكان دوت، فحبيت إن أنا أنال من رحمة الله سبحانه وتعالى. بعد الطواف هتصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام، وافتكر إن سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام هم اللي رفعوا قواعد الكعبة، وافتكر هم قدموا إيه لهذا الدين ولخدمة هذا البيت. واسأل نفسك واسألي نفسك: أنا قدمت إيه لخدمة هذا الدين العظيم؟ ماذا قدمت لدين الله؟ بعد كده هنروح لزمزم عشان نشرب من مية زمزم. مية زمزم لما تيجي تشرب منها افتكر قصة هاجر وإسماعيل عليهما السلام، افتكر قصة التوكل واليقين في الله سبحانه وتعالى، افتكر قصة هاجر اللي ساعد بين الصفا والمروة سبع مرات وتعبت لحد ما جبريل عليه السلام نزل إكراما من الله عز وجل لهاجر إسماعيل وضرب الأرض بجناحه ففجر لها عين زمزم، فقالت له: زم يعني اجتمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لو تركته، أو رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لصار نهرا معينا يجري إلى قيام الساعة. كان زمزم دي وصلت الكرة الأرضية كلها، لكن الحمد لله إنها في مكان واحد عشان نروح ونشتاق إن احنا نشوف المكان المبارك دوت. حس بالمعنى دوت، حس إن زمزم ديت كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: زمزم لما شرب له. يا سلام، مية زمزم بأي نية تشربها روح واشرب وتضلع من المية، اشرب لحد ما المية تحس انها وصلت لآخر الضروع، لأن دي علامة جميلة قوي. النبي قال عنها: لا يتضلع من ماء زمزم منافق. مفيش واحد منافق يقدر يتضلع من مية زمزم، فلو انت او انت تضلعتم من مية زمزم دي علامة على ان انتم مفيش عندكم اي نفاق بفضل الله سبحانه وتعالى. وافتكروا بقى الأمنيات والطموحات والأحلام، ومع كل شفطة أو كل يعني شربة من مية زمزم ايه الونية؟ اشرب بنية الشفاء، بنية شفاء مرضى المسلمين جميعا، اشرب بنية ان ربنا يرحم جميع موتى المسلمين، ان ربنا يعف جميع شباب المسلمين وبنات المسلمين، اشرب بنية ان ربنا يفرج هم اخواننا في فلسطين والعراق، اشرب بنية ان ربنا يكرمك ويكرم ولادك ويكرم ولادك. اشربوا وجددوا النيات، ومع كل بؤ زمزم ان ونية، اوعى تشرب من غير نية، وخد مية زمزم ووصلها للحبايب وخليهم يشربوا وخد الاجر الكبير بفضل الله سبحانه وتعالى. واوعى تفتكر ان مية زمزم بيبطل مفعولها بمجرد خروجها من مكة، لو قعدت حتى بره مكة مئات السنين لا تفسد ولا يبطل مفعولها بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد كده هتسعى بين الصفا والمروة، وانت بتسعى بين الصفا والمروة عايزك تفتكر، وعايزك تفتكري يوم القيامة واحنا بنتردد بين كفتي الميزان، كفة الميزان اللي موجود فيها حسنات وسيئات، ونعلم ان يوم القيامة هيتوزن اللي عملناه، وهيتوزن ثواب العمل، وهتتوزن الصحف اللي مكتوب فيها العمل، واحنا نفسنا هنتوزن زي ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال عن عبد الله بن مسعود، قال حينما ضحك بعض الصحابة على دقة ثقال بن مسعود، قال: والذي نفسي بيدي لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. يجي بقى يوم التروية، يوم 8 ذي الحجة، الناس طلعة بذنوب قد الجبال ويمكن أثقل من الجبال، والكل يلبي والكل رايح بيقول له يا رب جاي لك بحب، جاي لك يا صاحب النعوت والجمال والجلال، يا صاحب العظمة والكبرياء، جاي لك يا رب، جاي لك يا فاطر السماوات والأرض بذنوب قد الجبال، وأمل كبير إنك تغفر لي. وتلاقي الكون كله بيتفاعل مع الناس اللي بتلبي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنه ما من ملب يلبي، استحضر المعنى ده وتشوفه على قناة اقرأ كده في يوم الترويض، والناس طلع على منى، طلع من مكة على منى وعمالين بيقول لبيك اللهم لبيك، وانت اللي بتحج افتكر المعنى الجميل. النبي بيقول لك وانت بتلبي إنه ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وما عن شماله من شجر وحجر ومضر حتى ينقطع الصوت منها هنا ومنها هنا. الكون كله في سمفونية تلبية عظيمة، الكون كله بيلبي معاك يا مسلم. حس بالمعنى الجميل دوت. بعد كده هتطلعوا في يوم عرفة، يوم 9، يوم عرفة ركن الحج الأكبر، والحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما توصل يوم عرفة افتكر ازدحام الخلائق يوم القيامة، افتكر يوم المحشر، افتكر لما كلنا هنقف بين يدي لا يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين والشمس تدنو فوق الرؤوس. وافتكر ان ربنا سبحانه وتعالى وانت في الحج وانت في يوم عرفة، افتكر ان ربنا في اللحظة ديت يا مسلم بيباهي بكم الملائكة. قال صلى الله عليه وسلم ان الله يباهي باهل عرفات اهل السماء، فيقول لهم، يقول للملائكة انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. يا سلام. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة. أتق بالجملة، ملايين بيتعتق رقبها من النار في يوم عرفات. ربنا يا رب يرزقنا وإياكم أن احنا نجتمع إن شاء الله في يوم عرفة السنة الجاية إن شاء الله. وإنه لا يدنو دنوا، يدنو بما يليق بجلاله وكماله، إنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة ويقول ماذا أراد هؤلاء. وأفضل الدعاء هو دعاء يوم عرفة للي هناك واللي هنا، واللي هناك أكتر طبعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مع ان ده مش دعاء، ده ذكر وثناء، لكن الكريم سبحانه وتعالى ان حتى ان لم تدعه فبمجرد ان تثني عليه يكرمك الله عز وجل سبحانه وتعالى. وما رؤي الشيطان اصغر ولا احقر ولا اغيظ منه في يوم عرفه من كثره ما يرى من الرحمات والمغفره والعتق الذي ينزل من عند رب الارض والسماوات على اهل هذا المحشر بفضل الله سبحانه وتعالى. ويوم ما تيجي توصل بقى ان انت ترمي الجمرات، وانت بترميها افتكر كمال الانقياد لامر الله سبحانه وتعالى والتشبه بخليل الرحمن الذي عرض له ابليس في نفس المكان فامر ان يرميه بتلك الجمرات. والحج كله امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. احنا بنطوف حوالين حجر، بنطوف حوالين الكعبة وهي حجر، وبنسعى بين حجر وحجر بين الصفا والمروة، وبنقف على حجر اللي هو عرفة، وبنرمي حجر بحجر، بنرمي الجمرات بالأحجار، لكن في النهاية بنعمل كل ده ليه؟ حتى وإن لم يقبله عقل بنعمله امتثالا لأمر الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنكمل بعد الفاصل في دقيقتين بسرعة كده آخر نفحات وآخر روحانيات الحج، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي، منتظرين إيميلاتكم ومنتظرين اتصالاتكم إن شاء الله في هذا الفاصل، لكن نكمل آخر نقطتين في روحانات الحج على في ذبح الهدي. وانت رايح تذبح الهدي بتاعك، أو يعني إذا كنت هتدفع لمكان، يعني زي ما بيحصل في الحج، إن وبيت التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وبعدين حس بقى ان قصه الذبح دي هي قصه الفداء والتضحيه. حضراتكم عارفين القصه بتاعت سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل، ومش محتاجين نقولها، كلكم عارفينها. قصة التسليم والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى والإذعان والانقياد. ربنا يأمره بذبح ابنه خلاص، وإن رؤية فرؤية الأنبياء وحي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فإن وإن أنت بتنقاد وبتتبع وبتذعن لأمر الله سبحانه وتعالى، بعد كده رمي الجمرات والحلق والطواف، استحضر وأنت بتحلق قول النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي بالرحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: رحم الله المحلقين، اللي يحلقوا راسهم خالص. فطبعا ده بالنسبه للرجال، الرجال النساء بياخدوا يدوب يعني قدر انمله. فقال: رحم الله المحلقين. فالصحابه قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قال: والمقصرين؟ قال: رحم الله المحلقين. في المره الثالثه قال: والمقصرين؟ قال: والمقصرين. يبقى ثلاث رحمات للمحلقين ورحمه للمقصرين. واوعى اخويا وحبيبي، اوعى حد يقول لك ناخد من هنا شعرايه ومن هنا شعرايه ومن هنا شعرايه وكده خلاص حلقت. لا، لازم تاخد من شعرك كله. طب لو ما فيش شعر خالص تاخد من اللي موجود. يعني المهم ايه؟ المهم لازم يكون ايه؟ تعميم الحلق او تقصير من الشعر كله. بعد كده طواف الوداع. عايزك تقول حاجه، وعايزك تقول حاجه في طواف الوداع بالذات. قولوا لي الكلمه الحلوه ديت، وان كانت مش مقصوره عن النبي عليه الصلاه والسلام لكن اثرت عن بعض السلف. قولوا: اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي بالبيت. كان أحد السلف حج 30 سنة، وفي كل سنة كان بيقول: اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي بالبيت. بيقول: فكنت كل سنة ربنا بيكلمني بالحج. بيقول في السنة رقم 30، الحجة رقم 30، قال: استحييت من ربي، يعني سألت ربي حتى استحييت 30 مرة حجيت فكسفت ومرضيتش أقول المرة ديت. فرجع من الحج دوت، مات بعدها ب10 أيام، سبحان الله. بعد كده زيارة مسجد الرسول، سواء زرته قبل الحج أو هتزوره بعد الحج، لكن هي الحقيقة ملاش علاقة بالحج. لحسن حد يحسب إن اللي يحج وما يزورش مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فالحج غير مقبولة. لا، حديث من حج فلم يزورني فقد جفاني حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي من باب الوفاء لحبيبنا صلى الله عليه وسلم نحن نروح نزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ده من باب الوفاء للنبي ومن باب الحنين للقاء النبي عليه السلام كما حن الجزع. الجزع حن للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحسن إذا حدث بحديث الجزع كان يبكي ويقول: سبحان الله، جماد يحن للنبي وقلوب لا تحن إليه. واوعى تنسى، يا ريت الحلقه دي بالذات نوزعها على الناس في اليومين دولت، ونوضح لهم الاجر الكبير للاجتهاد في العشر الاول من ذي الحجه، واللي بيحج هناك يعيش معانا روحانيات الحج، ولما يجي العيد، لان احنا مش هنلتقي الا بعد العيد، لما ننساش ان العيد ده اجمل يوم في العيد، ان احنا نتزاور ونتواصل ونكرم اليتامى ونكرم الفقراء. وكان بعض السلف كان يجي بعد صلاه العيد مباشره يزور يتيم أو مريض أو مسكين ويكرمهم ويدخل عليهم الفرحة، ثم يذهب إلى أولادي إخواني وأحبابي. محتاجين نعيش المعنى دوت، ونتذكر قول ابن عمر بن عبد العزيز حينما سأله فقال له: يا أبتاه، إنما العيد لمن أطاع الله. احنا في استقبال تلفوناتكم. أستاذ خليل من الجزائر، السلام عليكم. عليكم السلام عليكم محمود شيخ خالد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. الله يجزيكم خير. والله نحن نعيش معك الآن أيام الحج، والله الله. كلنا حفرة لأن الإنسان لم يذهب من بعد، الله يبارك فيك. لكن ما نسأله هو أن يأجرنا الله. آمين. حتى ونحن بعيدون عن إخواننا الحجاج. آمين يا رب العالمين. الله يا شيخ، تفضل شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشي. فلو نويت إن أنت تقول إن أنت كنت عايز تحج السنة دي وبذلت جهدك ولم يتيسر، يكتب لك إن شاء الله، ربنا يتقبل يا رب العالمين. جزاك الله عنك. الله يبارك فيك يا أستاذ خليل، ربنا يحفظ حضرتك. وأخلص الله عنك. وسلامنا لإخواننا وحبايبنا من أهل الجزائر، ربنا يحفظكم ويحبكم في الله. طيب معانا ايميلات برضو جايلنا. الاستاذ سالم من اليمن بيقول: يا شيخ، اريد ان اصلي الفجر لكن المسجد يقنطون فيه كل يوم من بعد الركعه الثانيه، فهل هي حقا بدعه؟ الحقيقه اللي ورد عن النبي عليه السلام انه كان لا يقنط الا عند النوازل، هذا ما ورد. في الموضوع ده كتاب زاد المعاد للامام ابن القيم فيه تفصيل جميل جدا جدا. فكان النبي لا يقنط الا عند النوازل، واذا قنط النبي كان يقنط في الصلوات الخمس ولا يخص صلاه الفجر بقنوط. لكن عموما منعا للفتن، اذا دخلت قدرا لقيت امام بيقنط في صلاه الفجر لا تنصرف عن الصلاه، كمل صلاتك وبعد ذلك ايه يعني إيه وضح له باسلوب مهذب كده جميل ان شاء الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط الا عند النوازل وفي الصلوات الخمس. الحاجه الثانيه أو الإيميل الثاني الأخت وفاء الأحمدي، هل يقبل الذكر مع غفلة القلب؟ مع غفلة القلب نعم يقبل الذكر مع غفلة القلب، لكن تمام الأجر في الذكر حينما يتوافق اللسان مع القلب. يعني لو واحد قاعد وسرحان في موضوع وعمال يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والأكبر، وهو غفلان في موضوع وبيفكر في مشكلة معينة أو في حاجة معينة، هل يقبل الذكر؟ طبعا يقبل الذكر لأنه خرج من لسانه، لكن أعظم الذكر في هذا الوقت حينما يتوافق القلب واللسان، بمعنى أنه وهو بيقول سبحان الله حاسس بمعنى، وهو بيقول الحمد لله حاسس بمعنى. الأستاذ جمال من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. والله يا شيخ أحبك في الله حبا كثيرا كثيرا، الله يعلم أحبك الذي أحببتني فيه ربنا يخليك. والله أتمنى هذه المكالمة بفارق الصبر. والله يا شيخ الحمد لله، والله يا أحمد ربي يتكلم معك، والله ربنا يبارك، شرف لي يا أستاذ جمال، والله والله شرف لي لك، والله شرف لي يعني. ربنا يبارك فيك ويحفظك. شيخ والله حصصك والله ما شاء الله، الله يبارك فيك، كل مواضيعك قاطع هذه حصصك قاطع هذه المنتجات ما شاء الله، حصص في بيت الرسول ما شاء الله، والله ربي يبارك فيك. الله يبارك فيك، ربنا يحفظك ويحفظ اخواننا في الجزائر. الحقيقه يعني النهارده اللي اتصالات النهارده، لا عايز اقول استاذ شريف انت فاتحين خط الجزائر بس، يعني حاجه جميله ربنا ماشي. والله ربي يعلم، والله شرف لي يعني اتكلمت معك. الله يبارك فيك يا استاذ جمال، وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله ونلتقي بجد. انا فعلا مشتاق للقاء اخواني وحبايبي في الجزائر، ربنا يجمعنا هناك ان شاء الله قريب ان شاء الله. لاخت سعاد من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، ازيك يا فضيله الشيخ؟ اهلا بحضرتك، انا سعيده جدا ان انا بكلم حضرتك، والله ربنا يحفظك ويسعد قلبك بلقاء النبي ان شاء الله. دعواتك بس لينا والنبي ان احنا نطلع، وانا نفسي اطلع بس هي عمليه بس فلوس وكده، ربنا يكرمك ويرزقك. هنعمل ايه بس انا اختي دلوقتي في الحج وبدعيلها وبلاها ربنا يرجعك يا سهير، يا حاجة سهير ما شاء الله، لبيتك ويكون كل أولادك بخير ما شاء الله، وإخواتك كلهم بيسلموا عليكي وكل أقاربك وكل اللي هم شايفينك دلوقتي بيدعولك بإنك ترجعي، وبإذن الله بعد الرحلة الجميلة دي وعقبالنا يا رب. ربنا يكرمك حاجة سعاد إن شاء الله السنة الجاية تكون هناك إن شاء الله، ربنا يكرمك وأجرك إن شاء الله. الله يخليك. حاضر عينيا، اقول لا اله الا الله، ربنا يبارك فيك، ربنا يرجعها سالمه هي وكل حجاج بيت الله الحرام، وربنا يحفظهم من كل سوء يا رب العالمين، ويرجعوا كلهم ان شاء الله مغفور لهم كل ذنب يا رب، ويكونوا من اهل الجنه وربنا يكتب لهم الجنه. على فكره من الذكاء ان احنا ندعي لهم ان ربنا يغفر لهم ذنوبهم ويكتبهم لاهل الجنه، لان في ملك موكل بظهر الغيب يقول امين ولك بمثل، فلما نقول يا رب اكتب لهم الجنه، يا رب اغفر لهم ذنوبهم، فيتكتب لنا احنا كمان ان امين ولك بمثل ان احنا يتغفر لنا الذنب ده وان احنا نكون من اهل الجنه. الاخت ساره من المغرب بتقول استحلفك بالله ان تدعو لي بالذريه الصالحه، اسال الله عز وجل ان يرزقك وان يرزق كل اخت فاضله بالذريه الصالحه رب العالمين. الاخت علياء بتقول توفيت والدتي في وقفه عرفه من سنتين، وكانت اجرت عمليه تغيير صمام بالقلب وتوفيت بعد 3 أسابيع من العمليه، ولم تكن جراحتها التأمت، فهل هي ماتت يعني نحسبها شهيده؟ ان شاء الله نحسبها شهيده ان شاء الله، ولا نزكى الله احدا، وربنا يا رب العالمين يجمعك بها في الفردوس الاعلى. الاخت فاطمه بتقول هل علم زوجي واولادي بقيامي لليل يحبط له؟ لا طبعا لا يحبط العمل، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد وابي داود بسند صحيح، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته، فلو كان ايقاظ امراته يحبط عمله ما كانش ايقاظها، ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها، فلو كان ايقاظها لزوجها وعلم زوجها بقيامها لليل يحبط عملها ما كانش يقلل النبي على ذلك صلى الله عليه وسلم. الاخ حمزه بيقول بالنسبه لافطار الحامل اللي افطرت في رمضان اللي فات، هل يجب عليها القضاء او الاطعام او الاثنين معا؟ لا، بالنسبه لخمسه، واحفظوا مني الحاجه دي يا جماعه، الشيخ الكبير المسن الكبير او اللي عنده 70-80 سنه، والمراه المسنه اللي برضه كبيره في السن، والمريض مرضا لا يرجى شفاؤه، والحامل والمرضع، الخمسه دولت لو حصل لهم ان هم افطروا في رمضان يطعموا ولا يقضوا، واضح كده؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وده راي ابن عباس رضي الله عنهما، يعني وعلى الذين لا يطيقونهم زي قول المولى عز وجل لا أقسم بيوم القيامة، يعني أقسم بيوم القيامة. طيب الأخت كريمة بتقول أقوم الليل لكن لا أشعر بالخشوع، فما العمل؟ وهل يجوز أن أقرأ من المصحف؟ نبدأ الإجابة من آخرها، هل يجوز أن أقرأ في قيام الليل من المصحف؟ نعم يجوز أن أقرأ في النوافل بالمصحف. أما حتة إن أنا لا أشعر بالخشوع فنذكرها بحاجتين. حاجة الأولية قول المولى عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المسألة أخت الفاضلة محتاجة مجاهدة، وكما قال ثابت البناني رحمه الله رحمة واسعة كابت قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت به 20 أخرى، فوالله إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها. بإذن المسألة محتاجة مكابدة ومجاهدة بفضل الله سبحانه وتعالى. الأخت مريم بتقول هل عندما تكون المرأة حائضا يجوز لها الذكر أن هي تذكر ربنا سبحانه وتعالى؟ نعم يجوز لها أن هي تذكر ربنا، بل يستحب لها أن تذكر ربنا سبحانه وتعالى حتى لا تغفل عن الذكر. يبقى المرأة حينما يكون عندها الدورة أو العادة أو البريوت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، وفوق ده كله كمان لها أن تقرأ القرآن ولكن دون أن تمس المصحف، تقرأه بحائل، تلبس جوانتي، أي تمسك منديل قطعة قماشة تألف صفحات المصحف، ولها أن تقرأ في القرآن وأن تذكر المولى عز وجل، خلافا لبعض من قال أن الحائض لا تقرب القرآن. لا تقرأ القرآن إن شاء الله لكن بحائل. الأخت دينا عباس بتقول متى يبدأ وينتهي الثلث الأخير من الليل؟ احسبي أخت الفاضلة صلاة العشاء بتخلص الساعة كام؟ في حدود الساعة 7 مثلا، والفجر بيؤذن لي الساعة كام؟ في حدود الساعة 5 إلا ربع. شوفي احسبي بقى من 7 لـ5 إلا ربع كم ساعة، واقسميها 3 تلات تعرفي في النهاية الثلث الأخير من الليل بيبدأ الساعة كام بالضبط وينتهي الساعة كام بالضبط. الأخت سعاد من الجزائر بتقول أنا أحب الله. طيب معنا تليفون، السلام عليكم. أستاذ مديم من غزة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك حضرتك يا اهلا وسهلا ومرحب بحضرتك وسلامي لاهل غزه. الله يحييك، والله انا سعيد جدا بالتحدث معك. الله يبارك فيك يا استاذ مجدي، ربنا يحفظك ويعزك يا رب. الله يحييك، الله يبارك فيك. بقى لنا يوم الاسلاميه بمناسبه الايام، حلو ان شاء الله. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب. وحابين نشوفك عندنا يا في غزه هيك دعواتك عم الشيخ. ده انا على عيني والله، يعني لو نقدر نجي لكم والله على عيني وعلى راسي، يعني ربنا يبارك فيكم. والله كل الأيام بسلم عليه كل الشعب يعني. وسلام لكل أحبابنا وهم أكيد سمعنا دلوقتي، يعني سلامنا لإخواننا وحبيبنا في فلسطين وفي غزة، وبنقول لهم بيحبكم في الله وإنتوا أهلنا ورفنا وعزنا وشرفنا وأهلنا وناسنا، والله ربنا يبارك فيكم ويجمعنا ويقع الخير دائما يا رب العالمين. الأخت زينب من مصر، حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو. السلام عليكم. ألو. أيوة السلام عليكم، مع حضرتك أخت زينب. ازي حضرتك عامل ايه؟ الله يعز حضرتك يا رب. اهلا وسهلا بحضرتك. انا كنت بس عايز اسال لو حد متوفي يجوز ليه الحجه؟ حد يحج عنه؟ يعني ايه الحج عنه؟ نعم اختي زينب، بقول لحضرتك حاجه صغيره خالص. المتوفى لو حد هيحج عنه، وعلى فكره مش لازم يكون ابنه. يعني انا رايت منظر عجيب جدا جدا في الحج سنه اظن سنه مش فاكر كانت ألف يعني، كان المهم يعني كان في سنة 92 ميلادية. فشفت ناس منظر عجيب قوي، لقيت 2 جايين من روسيا بيحجوا، فيعني بدلتش معهم بيكلموا عربي مكسر كده، فبقول لهم انتوا جايين تحجوا أول مرة تحجوا؟ قالوا لا احنا حجينا عن السنة قبل كده 2. طب جايين تحجوا السنة دي عن حد يعني؟ قالوا فواحد منهم قال لي أنا لما قرأت في سيرة الإمام ابن حزم عرفت إنه ما حجش فجاي يحج عنه. قلت سبحان الله ما جاتش من المسلم العرب. والتاني قال انا جاي حج عن الشيخ سيد قطب او الاستاذ سيد قطب رحمه الله رحمه واسعه. سبحان الله. فيجوز لاي مسلم، وهذا بمثابه الدعاء بظهر الغيب، بس بشرط ان اللي هيحج عن حد لازم يكون حج عن نفسه، حج عن نفسه الاول ثم يحج عن الاخر. الاخت هاله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه السلام عليكم. اهلا وحياك عليكم. السلام عليكم. كنت عايز اسال حضرتك على حاجه في الطواف. نعم. عشان في يعني بنعاني من امراض في القولون وبيبقى في غازات وحاجات ممكن دي تنقض الوضوء. نعم. فعايز اعرف ايه صحيه الطواف بقى ساعتها، لان صعب ان احنا نطلع نتوضا ونرجع تاني ونتوضا ونرجع تاني. نعم. طيب حاضر اختي، انا يا حاضر. بالنسبه للطواف يا جماعه، طبعا الطواف بيشترط فيه الوضوء عكس السعي بين الصفا والمروه، يستحب له الوضوء ولكن لا يشترط. واضح؟ فهنا بعض الفقهاء لما تكلموا في هذه المسألة بعضهم قال طبعا اشترط الوضوء فلازم نكون متوضين. طيب حصل نقض للوضوء في أثناء الطواف. فقال الأصل أنه يروح يتوضأ ويرجع تاني، أصل يروح يتوضأ ويرجع تاني. وبعض الفقهاء، وأنا بقول بعض بقول الرأيين وأنا لن أرجح رأيي لكن بقول الرأيين، وبعضهم قال عند اشتداد، عند شدة الزحام والواحد يكون عنده عذر من أصحاب الأعذار، عنده سلس ريح بول أو غير ذلك، ويتعذر عليه أن يروح يتوضأ ويرجع تاني عقبال ما يروح ويرجع، خصوصا لو كان سنه كبير فلن يستطيع. فبعضهم أباح في هذه المسألة أن هو يكمل طوافه والطواف صحيح. فربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين. لأختي منال السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ربنا يعز حضرتك يا رب. بارك الله فيك. الله يبارك في حضرتك. أنا عايزة أسأل حضرتك. اتفضل. أخويا كان عامل عملية في ظهره. ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. الله يخليك. فهو قال إن هو بعد ما ربنا يكرمه إن شاء الله ينبري لله، يعني يذبح حاجة لله. نعم. فهو إن شاء الله على العيد بإذن الله بيذبح. نعم. فهو قال لي أذبح اثنين يعني علشان خاطر النذر دوت والأضحية ينفع مع العيد. يذبح الاثنين. والأهل مثلا ممكن أخته أنا بتاع نقله منه أو لا؟ طيب حاضر أقول لحضرتك حاجة أختي منال. بالنسبة للأصل في النذر يصل فيه إن هو مكروه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد يصل احيانا لدرجه يعني اكثر من المكروه، يعني لان المشكله في ايه؟ النذر اشتراط على الله، لو رزقتني بكذا هعمل كذا، لو نجحت بنتي هذبح واعمل، لو خليت زوجتي تحمل هعمل كذا، فكانه اشتراط على الله. فالاصل هو عدم النذر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن النذر انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من مال البخيل. لكن لو حصل بقى ان انا نذرت خلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر ان يطيع الله فليطعه، نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. طيب هو هنا نذر ان هو لو ربنا شفاه ان هو هيذبح ذبيحه. لما يجي بقى في العيد وهيذبح، فهو هيذبح ذبيحتين، هو قال هيذبح ذبيحتين، فالذبيحتين دولت ما ينفعش ينوي بيهم نذر اضحيه، لا يخلي ذبيحه واحده للنذر زي ما قال والذبيحه الثانيه للاضحيه. واضح كده يا جماعه؟ يبقى اذا ذبيحه للنذر وذبيحه للاضحيه. طيب اختنا سعاد من الجزائر بتقول انا احب الله لكني لا استطيع قيام الليل، وأوعدك شيخنا أن أدعوك مع الحبيب لبيتي في الجنة. ربنا يا رب يكرمك يا رب ويجمعنا مع النبي في الجنة رب العالمين. لكن حولي أختي سعاد، حولي والذين جاهدوا فينا لنهدي نفسه لنا، حولي تقومي يعني نفسك كده وتجاهدي نفسك بأن أنت تصلي ولو ركعتين قيام ليل، وربنا هيفتح عليك ويكرمك آخر كرم إن شاء الله. الأختي ابتسام من سوريا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله العظيم كل كلمة انت والله العظيم قلبي يعني يبكي من جوا. الله يبارك فيك اختي سامي. والله العظيم ان يعني كل يعني علفت الحرمين جمع العرفات، والله العظيم يعني كثير كثير متأثره. ربنا يتقبل يا رب منا ومنكم صالح. ادعي لي امانه امانه، ادعي لي اني اروح السجرة. يا رب يكرمك يا رب ويكرم اخواننا وحبيبنا من اهل سوريا وكل نعم. نعم نعم. وانكسر كان عظم، قالوا لي ما ان شاء الله، قالوا لي ما بتشوفي لي حتى الصيف، صلي ركعتين، صليت ركعتين. نعم ما شاء الله. وقام قام صلي على سيدنا محمد، كل ما اقول اللهم صل على سيدنا محمد هو ينكسر. ينكسر العنتر ما شاء الله لفحت. ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا يبارك فيك يا اختي ابتسام. جد اسبوع يعني في لك اوصف لك. أماني أماني علي. حاضر يا اختي ابتسام، عيني حاضر والله. ربنا يا رب يجمعك انت وكل حبايبك ان شاء الله السنه الجايه في عرفات، وربنا يكرمكم بلذه وعظمه وجمال الحج ان شاء الله. وان شاء الله ربنا يجمعني يا رب يا رب بجمهور اللي شايفنا النهارده اللي لادي بالذات، ان شاء الله يا رب يجمعني بيكم في عرفه السنه الجايه، واقف واتكلم معاكم ودردش معاكم وادي درس هناك ونستشعر مع بعض ونادي المناسك مع بعض وندعي ونبكي مع بعض. ربنا يا رب يجمعنا اياكم على خير. الاخ ابو مالك بيقول هل يشترط النوم ثم الاستيقاظ ليحتسب قيام الليل؟ لا مش شرط، يعني ممكن نصلي قبل ما ننام وممكن ننام ونقوم تاني نصلي، مفيش مشكلة. وهل يجوز قيام الليل بعد الوتر؟ نعم يجوز بعد الوتر، لكن الأصل ان الوتر نخليه اخر حاجة. لكن لو صليت الوتر بعد العشاء فيجوز لك ان انت تقوم تصلي صلاة الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثنى مثنى، صلي زي ما انت عايز. ان بعض الناس بتخاف انها لما توتر ما يجوز انها تصلي بعدها، لا يجوز نصلي بعد الوتر زي ما احنا عايزين، لكن لا نوتر مرتين في ليله واحده لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليله واحده. يبقى اذن لاخت ام يوسف. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. وأنت بالصحة والسلام وجميع المسلمين يا رب العالمين. والله أنا سعيدة جدا إن أنا بكلم حضرتك. الله يخليك يا أم يوسف. والله ربنا يسترك ويحفظك. أنا أسمع من حضرتك. الله يكرمك. أتمنى إن أنت بس تدعي لأمي بالشفاء. يا رب يشفيها يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب. ربنا يهديني ويحفظ لي أولادي. ربنا يهديك ويحفظ لك أولادك ويبارك لك فيهم يا رب. ويتمم حجة زوجي على خير إن شاء الله. آمين يا رب. آمين يا رب. وأنا يعني شعرت سعيدة جدا والله إن أنا بسمع صوت حضرتك. الله يكرمك ودعينا أم يوسف ربنا يبارك فيك. دعينا والله. دعينا معايا ابني معايا يكلم حضرتك يوسف. حاضر أنا. هي حاضر. السلام عليكم يا يوسف. السلام عليكم يا حبيبي. ازيك عامل ايه يا شيخ؟ ازيك حبيبي عامل ايه؟ ربنا يبارك فيك. انا كويس. خد بالك بقى من امك الطيبه المباركه ديت، ويا ريت ابو اول ما تقوم من النوم حبيبي تقبل ايديها كده وتسمع كلامها وتحبها وتسمع وكل اللي هي عايزاه تعمله، ما دام يعني دي امك حبيبتك بقى. فمش هوصيك، وعايز اقول لك يا يوسف ان انا عن نفسي بقى كل خير ربنا اكرمني بيه كان بسبب دعوه امي الله يرحمها رحمه واسعه. ماشي يوسف اتفقنا؟ طيب خلاص. يعني دلوقتي حالا نبدا بالتجربه، ممكن تقبل ايديها دلوقتي يا يوسف؟ يلا بسرعه كده سمعني. ماشي يا حبيبي ربنا يبارك فيك يا يوسف وجزاكم الله خير على الاتصال. ربنا يبارك فيك يا ام يوسف احفظك يا رب. استاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ؟ الله يعز بحضرتك. عامل ايه؟ اهلا وسهلا بك الحمد لله بخير. كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه وجميع المسلمين يا رب العالمين. نرجو من حضرتك تدعينا يا رب. يا رب يبارك فيك ويثبتنا وياك يا استاذ محمد ويبارك في عمركم. وانا عايز اقول لكم قصه صغيره خالص. يعني لما دخل ابن عمر بن عبد العزيز على ابوه، وكان عمر بن عبد العزيز يحكم 26 دوله، فدخل عليه هو بعد ما الرجاله دخلوا هنوا سيدنا عمر بن عبد العزيز، فدخل ابنه مع صبيه صغار كده هنوا عمر بن عبد العزيز، فلقى اولاد الرعيه كلهم لابسين لبس جديد وابنه لابس لبس كده قديم قوي، فبكى عمر بن عبد العزيز، فدخل عليه ابنه وقال له ما الذي طأطأ بك رأسك وأبكاك؟ قال لا شيء يا بني، سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك بين أبناء الرعية وأنت تلبس تلك الثياب الرصة القديمة وهم يلبسون تلك الثياب الجديدة. فتبسم ابنه وقال يا أبتاه إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله، إنما العيد لمن أطاع الله. حبايب المسلمين في كل مكان، كل عام ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. بالله عليكم من بكره صيام لحد يوم عرفه ان شاء الله، بالله عليكم من بكره ذكر لله، تسبيح تهليل تحميد تكبير، بالله عليكم نختم ختمه قران في الست ايام اللي فاضلين. عايزين نجتهد. اختي صعاد من الجزائر السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام الاستاذ. عليكم السلام ورحمه الله. الو ايوه مرحبا. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. والله فرحانه انك كلمت حضرتك يا شيخ. ربنا يفرح قلبك بلقاء النبي ان شاء الله. اتفضلي يا اختي سعاد. بتمنى انك تدعي لبناتي بالنجاح في دراستهم. ربنا ينجحهم ويبارك لك فيهم ان شاء الله، ويطلعوا بنات صالحات ويرزقهم بازواج صالحين، ويفرح قلبك بولادهم ان شاء الله. قولي امين. وهي عندي ابن صغير. آمين يا رب العالمين. عندي ابن صغير عمره 4 سنين، بيحب الصلاة كثير ويحب يروح مع أبوه ويتمنى لما يكون إمام. ما شاء الله. يا رب يكون إمام كبير إن شاء الله، وخليه يدعي لنا بالله عليكي أختي سعاد. خلي ابنك الصغير اللي عنده 4 سنين ده يدعي لنا إن شاء الله. ربنا يبارك لك فيهم ويحفظهم لك يا رب، ويحفظ إخواننا من أهل الجزائر يا رب العالمين، ويجمعنا وإياكم على خير دايما يا رب العالمين. آخر تليفون أم علي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عايزه اسلم على الشيخ محمود. مع حضرتك ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يخليك. ازاي حضرتك يا ام علي؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك ويحفظك. ازيك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نور الشاشه والله انا عراقيه. الله يبارك في حضرتك. يا عندي اسئله كثير بس عايزه اشوفك شخصيا. ربنا يبارك فيك. امنيتي بالحياه عايزه احققها. ان شاء الله ربنا يجمعنا بحضرتك ان شاء الله بكل المسلمين ان شاء الله. انا ما اقدرش اشوفك هنا في مصر. ان شاء الله يا امي خد التليفون بكنترول وتحت امر حضرتك. انا عندي التليفون بتاعك يا شيخ بس ما بيجمعش من امبارح عمال اتصل. لا ده بس عشان امبارح كان يعني معلش كان في ظروف كده والدرس. ربنا يبارك فيك. يعني امنيتي في الحياه. ربنا يكرمك يا ام علي. من انا في الارام تبع حلقتك وعايز اشوفك عندي. ربنا يحفظك. ربنا يحفظك يا ام علي ويبارك فيك يا رب ويفرج اهم اخواننا في العراق رب العالمين. الحقيقه يعني كانت حلقه النهارده النبي واعظم رحله في العالم. هي فعلا اعظم رحله واجمل رحله وربنا يا رب يجمعنا واياكم في الرحله دي. بالله عليكم حملوا الحلقات ديت عندكم ووزعوها على بعض وبعتوها لبعض وعايزين الناس تحس بالمعنى الايماني والروحانيات الجميله ديت في الحج. وربنا يجمعنا واياكم يا رب السنه الجايه ان شاء الله في الحرم ويجمعنا في الحج ويبارك فيكم وندعي لكم وتدعوا لنا وربنا يجمعنا واياكم على الخير ويحسن ختامنا واياكم والوقت معاكم بيجري بسرعه. ان شاء الله نلتقي بكم بعد العيد وكل عام وانتم بخير. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حضن